الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها فتاة غير متزوجة وتعاني من سائل أبيض ينزل منها باستمرار مع خمول وشحوب وكثرة نوم، تقول ما الحكم الشرعي لهذا السائل؟ الحمد لله، أوصيها في أول هذه الفتية بمراجعة الأطباء المتخصصين في هذا المجال، وأن تعرض حالتها عليهم، فلعلهم يصرفون لها من العلاجات ما يخفف عنها أو يبرئها بإذن الله عز وجل. وفتياي هذه ليس لها تدخل في مسائل فيما يتعلق بالمسائل الطبية، فقضية الخمول وشحوب اللون هذه ليست لي، وإنما هي للأطباء. وأما مسألة حكم هذا الخارج فقهيا وعلميا وشرعيا، فأقول فيه لنا فيه حكمان. الحكم الأول، هل هو نجس أم لا؟ الجواب في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أن هذه السوائل والإفرازات التي تخرج من فرج المرأة يحكم لها بأنها طاهرة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس كل شيء خرج من السبيلين يكون نجسا، بل النجاسة شيء زائد لا بد، وصف زائد لا بد فيه من دليل خاص. فمن حكم على هذه السوائل والإفرازات بأنها نجسة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الحكم. وبالمناسبة فلا أعلم إفرازا يعتبر نجسا من فرج المرأة إلا إذا كان حيضا أو مذيا أو وديا، فهذه الإفرازات هي التي تعتبر نجسة، وأما غيرها من الإفرازات فإنها تعتبر طاهرة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. وبناء على ذلك فلا يجب الاستنجاء من هذه الإفرازات، ولا يجب غسل الثياب والبدن إذا أصابهما شيء من هذه الإفرازات، لأننا حكمنا عليها بأنها طاهرة. وأما الحكم الثاني، فهل هذه الإفرازات تعتبر ناقضة للوضوء أم لا؟ الجواب نعم، تعتبر ناقضة للوضوء، لأن المتقرر عند العلماء أن كل خارج من السبيلين فيعتبر ناقضا للطهارة، سواء أكان هذا الخارج طاهرا أم نجسا. ولكن هذه المرأة تذكر في سؤالها بأنها يخرج منها هذا السائل على وجه الديمومة والاستمرار، يعني على وجه المرض، فنعطيها حينئذ حكم المستحاضة ومن به سلس البول. فإن قلت وما حكمهما، فأقول يجب على هذه المرأة السائلة أن تؤخر وضوءها للفريضة حتى يدخل وقتها، فلا تتوضأ لأي فريضة إلا بعد دخول الوقت، وعليها بعد دخول الوقت أن تستنجي إذا كانت محتاجة للاستنجاء، وأن تحتسي بقطنة ونحوها، ثم تتوضأ، ثم يبقى لها حكم الطهارة حتى وإن نزل منها هذا السائل، فإن نزوله لا يعتبر ناقضا لطهارتها شرعا، من باب الرحمة والتخفيف عليها من الله عز وجل، لأن أمرها بالوضوء لكل صلاة فيه من المشقة والعنة ما فيه، والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الحرج مرفوع عن المكلفين، وأن مع العسر يسرا. فيبقى حكم طهارتها حتى يدخل وقت الفريضة الثاني، ثم تفعل في وقت الفريضة الثاني كما فعلت في وقت الفريضة الأولى، وهكذا وهكذا. هذا هو الواجب عليها. فإذا توضأت في أول وقت كل فريضة فلها أن تصلي بهذا الوضوء الراتبة القبلية، ولها أن تصلي به الفريضة، ولها أن تصلي به النافلة البعدية. وإذا ذكرت شيئا من الفوائت عليها سابقا فلها أن تصلي تلك الفوائت، ولا تجدد لهن وضوءا جديدا حتى وإن نزل منها بعد وضوئها في أول الوقت شيء من هذه السوائل. ولذلك فالمتقرر عند العلماء أن صاحب الحدث الدائم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه، والله أعلم.